الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقص علينا في الكتاب العزيز صورة من صور العقاب الذي حل بالأمة الغضبية من إخوان القردة والخنازير. يقص علينا ربنا تبارك وتعالى ذلك في مشهد مصور، إذا ما استمع إليه الإنسان وألقى إليه سمع فؤاده وأقبل عليه بحق الذكرى، تمثل له شاخصا كأنه مراقب لأحداثه زمانا ومكانا ومشهدا. وهذه خصيصة من خصائص التصوير في القرآن العظيم، ودليل من دلائل إعجازه وعظمة برهانه وجلال انتسابه، لأنه كلام الله رب العالمين. يقص علينا ربنا تبارك وتعالى هذا المشهد من مشاهد العقاب والعذاب الأليم للأمة الغضبية من إخوان القردة والخنازير، لا من أجل أن نتلهى به، ولا من أجل أن نتسلى بسماعه ولا بالحديث عنه، ولكن من أجل أن نتعظ به وأن نهتدي بهداه، وأن نعطيه حقه من التأمل والتذكر والذكرى. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول الله جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يخاطب الله جل وعلا من كان عائشا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يأتي بعد من إخوان القردة والخنازير، يخاطبهم الله جل وعلا بهذا البيان المليء بالنكير: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. لأن الله تبارك وتعالى فرض عليهم الجمعة فحادوا عنها، ووقعوا على يوم السبت معظمين مقدسين، فأمضاه لهم الله رب العالمين. والسبت هو القطع، وهم ينقطعون فيه عن كل أعمالهم، مقبلين على العبادة بزعمهم لله رب العالمين. وهذا الإجمال له تفصيل، وهذا التفصيل ذكره الله رب العالمين في محكم التنزيل. فساق الله رب العالمين تفصيل ما أجمل في هاتين الآيتين في آيات شريفات محكمات من سورة الأعراف، يأمر فيها الله رب العالمين نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأمره بأن يسأل أهل الكتاب الأول ممن كان معاصرا له، والسؤال مستمر إلى يوم الدين: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يأمر الله رب العالمين خليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمدا أن يسألهم، والقصة معلومة لديهم، عن القرية التي كانت حاضرة البحر، والمؤرخون والمفسرون يتكلمون كلاما طويلا حول تحديد القرية وبيان ما أبهمه الله رب العالمين من شأنها تسمية ومكانا. ولو كان فيه كبير معنى أو صغيره لوضحه الله رب العالمين في كتابه العظيم أو على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. يقولون هي أيلة على بحر القلزم على البحر الأحمر فيما بين مصر والمدينة، ويقولون أقوالا مختلفة، ولكن يبقى النص القرآني شاهدا حاضرا: قرية كانت حاضرة البحر. وهؤلاء ابتلاهم الله رب العالمين بسبب فسقهم، وهذا هو الشأن دائما وأبدا. إذا عتى الناس عن أمر ربهم وفسقوا، والفسوق الخروج مطلقا. ومنه قيل للفأرة الفويسقة لأنها تخرج على جميع الأعراف، ومنه قيل للرطبة إذا ما طابت فخرجت من قشرها، كذلك فسقت الرطبة. فالفسوق خروج على أمر الله رب العالمين وانتهاك لحرمة النهي. كل من فسق عن أمر الله رب العالمين ابتلاه الله رب العالمين. هؤلاء اختاروا يوم السبت فأمضاه لهم الله رب العالمين، ينقطعون فيه بعيد للعبادة لله رب العالمين، فلا يزاولون فيه شيئا من أشغال الدنيا. ويحرم عليهم في هذا اليوم المقدس لديهم صيد الصيد واقتناص الأوابد وأمور الدنيا. ولكنهم بفسقهم ابتلاهم الله رب العالمين طمعا ورغبا، إذ يعدون في السبت فيعتدون حرمة الله رب العالمين فيه، إذ حرم عليهم فيه الصيد مطلقا. والقرية حاضرة للبحر مطلة عليه شاهدة لأمواجه بأثباجها، وهو مصطرع تحت عينيها وعند قدميها، وهم يرون في اليوم الذي حرم الله رب العالمين عليهم الصيد فيه الحيتان تملأ صفحته، فلا يكادون يبصرون من الماء شيئا إلا ما تخرجه الحيتان من صدورها، لأنها تتنفس الهواء الجوي وليست كبقية الأسماك، فتأخذ الماء ثم تغوص ما شاء الله ثم تخرجه فيخرج، أي الهواء تأخذه وتغوص ثم تخرجه فيأخذ معه ماء فيحدث ما يشبه الشراع. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم وهو الذي حرم عليهم فيه الصيد شراعا، تملأ البحر بأشرعتها المائية، ولا تكاد العين تبصر شيئا من مائية الماء إلا ما خرج من تلك الحيتان كمثل الشراع. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فإذا ما مضى يوم السبت ودخل الأحد ودخل اليوم الذي يليه، لا يجدون في الماء سمكة واحدة مما يمكن أن يصطاد أو تقبل عليه النفس، فتنة وابتلاء. وهذه المناورة التي تفعلها معهم الأسماك تأتي بقدر الله رب العالمين الذي هو على كل شيء قدير. الله رب العالمين الذي يقول لشيء قم فيكون، والذي جعل النواميس حاتمة في ملكه العريض بقدره سبحانه وتعالى، لا تخرج الأشياء عن قوانينها وعن نوانيسها رحمة بالخلق بالمقاليق الضعاف المهازيل، ولكن الفاعل من وراء ذلك هو الله. ليست القوانين فاعلة بآلية الحركة وإنما بقدر الله رب العالمين، بل هي في الحقيقة لا فعل لها. ولكن الناس لابد أن يضبطهم ضابط، ولابد أن يكون الأمر ثابتا لديهم مستقرا على قرار، وإلا فلم يفهموا شيئا ولن يفقهوه. فجعل الله رب العالمين السنن الكونية بإزاء الخلق عاملة ولا عمل، والفاعل في الحقيقة هو الله رب العالمين، ولكنما ينظم كونه بما يشاء وكيف يشاء وعلى الطريقة التي يريد. الله رب العالمين في كل مرة من المرات التي يصدق فيها القانون الكوني، عندما تطلع الشمس من مشرقها وتغيب في مغربها، لا تخرج وهي تابعة هكذا في الظاهر للقانون الكوني الذي جعله الله رب العالمين حاكما ثابتا بقدره سبحانه سبحانه، لا تخرج مرة ولا تغيب إلا بأمر الآمر العظيم وبقدرة الله رب العالمين وبإرادة المريد الذي له الإرادة الطليقة والذي له المشيئة المطلقة والذي يقول للشيء كن فيكون. الله رب العالمين يجعل الأسماك محاورة مناورة، في مناورة عجيبة تحت أعين هؤلاء الطماع الفاجرين، فتفتقت في أذهانهم الحيلة بعد الحيلة، وهم يتجرعون الغصص في كل أسبوع، في كل يوم سبت تغيب شمسه ويدخل ليل الأحد، تأتي الغصص يتجرعونها تجرعا، كالصاد كالعلقم كالمر الأمر، وتذهب الأسماك ولا تعود إلا مع يوم التحريم. فقالوا في أنفسهم لو أننا جعلنا الشصوص وجعلنا الشباك وحفرنا الأخاديد فدخلت فيها الأسماك ودخلت فيها الحيتان، ثم حجزنا فوهات تلك الأخاديد عن البحر العريض، فحجزنا السمك الحيتان في الأخاديد والخلجان بما فيها من الماء، ثم تركناها يوم السبت لا نصطادها. فذلك يقولون تركناها يوم السبت لا نصطادها، وهم قد اصطادوها بالفعل، وكذلك كل متحيل على شرع الله رب العالمين، ثم نصيدها في يوم الأحد. ففعلوا، فقامت منهم أمة جماعة من أهل الخير يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ويقولون لهم إن هذا لا يجوز، وإن هذا خرق لأمر الله رب العالمين وخروج على مقتضى النهي في دين الله رب العالمين. وقامت أمة ثالثة سوى الأمة التي أمرت ونهت، والأمة التي قد تورطت في المعصية وتحيلت على شرع الله رب العالمين. قالت الأمة الثالثة ناهية تلك الأمة التي تأمر وتنهى، يقول الله جل وعلا وإن قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قالوا إنما نخلص ضمائرنا وأرواحنا مما تعلق بها من الأمر والنهي، نأمر وننهى ونكف هؤلاء ونأخذ على أيديهم، حتى إنهم أخرجوهم من القرية فلما كانوا خارجها وطال عليهم الأمد، أقبلوا عليهم أي الخارجون الفاسقون، وقالوا إنه لا يحل لكم أن تخرجونا من ديارنا وأموالنا، فلنقسم البلدة بيننا وبينكم، فكانت الحوائط فيما بين هؤلاء وهؤلاء، وأقام الفاسقون على ما أخذوا به من أمر الفسق. وأما الأمة الثالثة التي أقبلت على الأمة الآمرة الناهية لما تعظون قوما، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وهذا هو مثاب الأمر والنهي، أن يخلص الآمر الناهي نفسه أمام الله رب العالمين. وأيضا يعذر هذا الإنسان نفسه أمام الله رب العالمين، ثم أمام من تورط في الإثم فلا يمسك بحجزته يوم القيامة: لما لم تأمرني ولما لم تنهاني ولما لم تنهني. يقول الله جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، كما تسمعه في دنيا الناس. هؤلاء قد فسقوا عن الدين وخرجوا، هؤلاء هم وقود النار وهم حصبها. فإذا ما أقبل عليهم إنسان يعظهم وينهاهم ويأمرهم ويذكرهم، أقبل عليه طوائف من الخلق، هؤلاء حصب جهنم لا ينفع فيهم أمر ولا نهي. والله رب العالمين يقول ردا على هؤلاء: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لعل الله رب العالمين يحدث لهم توبة فيتوب عليهم، وهو التواب الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب شديد بما كانوا يفسقون. كانوا ثلاثة طوائف، فذكر الله رب العالمين واحدة أنجاها، وذكر واحدة أهلكها، وسكت عن الثالثة لأنها سكتت. فأما الثالثة التي قالت: لم تعظون قوما، فهذه ساكتة لا تأمر ولا تنهى. فلما جاء أمر الله رب العالمين ذكر الله رب العالمين إنجاء الآمرين الناهين، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وذكر إهلاك الثانية الباطشة، فقال: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما ذكروا به قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فأتى أمر الله رب العالمين القدري، لأن الله رب العالمين يفعل ما يشاء، والقرد هو أشبه المخلوقات خلقا بالإنسان، ولكن ليس عنده حقيقة الإنسان. وهؤلاء أعمالهم الظاهرة كانت غير مستقرة على البواطن الصحيحة، فلذلك مسخهم الله رب العالمين قردة خاسئين، أذلاء محتقرين، كما قال الله رب العالمين: وكذلك يكون العقاب. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وهو أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله رب العالمين بعقب ما ذكر من قصة أصحاب السبت وما كان من إهلاكهم بالعذاب البئيس، يقول: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. ومضى قدرا ماضيا إلى يوم الدين. وإذ تأذن ربك يا محمد ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم يذيقهم سوء العذاب على هذه الأمة الغضبية على اليهود. فأذن ربك أمرا قدريا لا مخرج عنه ولا محيد ولا مناص، وكذلك كان الشأن فيما مضى إلى يوم الناس هذا. كلما قامت لهم شوكة وتجمعت لهم أمة أخرج الله رب العالمين لهم من يسومهم سوء العذاب كما قدر عليهم الله رب العالمين، لأنهم أمة الغضب التي فسقت على أمر الله رب العالمين من قتلة الأنبياء والمرسلين والمحادين لأمر الله رب العالمين والمتتبعين لكل قيمة من قيم الحياة لا الشرعية بل الإنسانية على إطلاقها، المتتبعين لكل قيمة من قيم الحياة تشويها ومسخا، المتتبعين لكل قيمة من قيم الحياة الجميلة تشويها ومسخا، الذين لا يدعون حجرا على حجر، والذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ربما تمر سنون وأعوام، وربما تتلاحق الأيام في إثر الأيام، وربما تبدو لهم شوكة، وربما يأتي لهم جيل ممن ينتسب إلى دين الإسلام العظيم. هذا الجيل غير متمسك بشرع الله رب العالمين، ليست عنده مقومات النص، فينكسر ثم ينكسر ثم ينكسر، ولكن لا ينكسر الإسلام أبدا. ثم يبعث الله رب العالمين جنده، ويوحد الله رب العالمين صفوف جنده، ويقيم الله رب العالمين أمره، ويصدق فيهم قدر الله رب العالمين الذي لا يغالب، ولا يغلبن مغالب الغلاب. وإذ تأذن ربك يا محمد قدر النافذا لا مرد له إلى يوم القيامة، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ومن عاد منهم إلى اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، والذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والذين يحققون صفاته وشياته ونعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالله رب العالمين غافر له رحيم به، والله رب العالمين هو الغفور الرحيم. إن الإسلام لا يكسر أبدا، ولكن يكسر في جيل من الأجيال أو في أجيال من أجيال الزمان، أجيال من المسلمين ينكسرون ويندحرون، والله رب العالمين لم يجعل هذا الأمر النصر الدائم لأحد ولا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل ضرب بهم المثل في غزوة أحد لما خرجوا عن أمر النبي وخالفوه صلى الله عليه وسلم، كسرهم الله رب العالمين ليعلموا وليعلم بهم من خلفهم إلى يوم القيامة أن من خرج على أمر محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمسك بزمام الهزيمة، وقد أطلق زمام النصر، وقد فقد أولى المقومات التي يكون بها النصر الآتي من عند الله، فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الله رب العالمين وحده ينصر من يشاء ويعز من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين، ويعطي أقواما ويحرم آخرين، ويحيي أقواما ويميت آخرين، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، إرادة طليقة لا حد لها، وقدرة مطلقة لا منتهى لحدودها، والله رب العالمين هو العزيز الحكيم. عباد الله، درس ماثل مصور مشخص بحس وحياة وحركة يضربه الله رب العالمين، لا من الأناسي بل من دونهم بما دونهم، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، من الحيثان من القردة الخاسئين، كذلك يكون أمر الله رب العالمين. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل الأمثال ماضية في دنيا الله رب العالمين إلى أن يقبض الناس جميعا إليه، وإلى أن يقيم القيامة فيقوم الناس لرب العالمين. هذه الأمثال يقيس عليها الناس ويقيس عليها الأناسي، فمتى ما تحققت المقومات بتصوراتها فكذلك يكون الشأن حذو القدة بالقدة من غير زيادة ولا نقصان. وإن لنا في القرآن لعبرة، وإن لنا في السالفين لعبرة، وإن لنا لأمرا ينبغي أن نؤول إليه وأن نعول عليه، وهو عبادة الله رب العالمين مخلصين له الدين كما أمرنا الله رب العالمين على مقتضى الكتاب العظيم وسنة النبي الكريم. نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بهما، العاملين بأحكامهما، المنتهين عن نهيهما، السائرين على دربهما، الذين يعولون على كتاب الله رب العالمين وسنة نبيه الأمين حياة ومنهجا، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم هيئ لأمة نبيك صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا. اللهم إنا فقراء فأغننا، فقراء فأغننا، حفاة فاحملنا، حفاة فاحملنا، حفاة فاحملنا، عراة فاكسنا، عراة فاكسنا، عراة فاكسنا، واجعل لباسنا التقوى يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة. نقول فيه زكاة. وأما الجمهور، ومع الجمهور الصاحبان محمد ابن الحسن رحمة الله عليه الإمام، وكذلك أبو يوسف الحنفي صاحب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، الجمهور ومعهم مع الجمهور الصاحبان يقولون بأن النصاب في زكاة الزروع والثمار كما هو الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ الخارج من الزكاة من الثمر من الزروع من الثمار 5 أوسق. الخمسة الأوسق هذه هي 55 كيلة بالكيل المصري. فالعلماء يقولون من الجمهور ومع الجمهور الصاحبان من الأحناف، قال أبي حنيفة رحمة الله عليه يخرج من هذه القيمة من هذا النصاب وما فوقه، يخرج منه إذا كان يروي الأرض، يسقي الأرض بماء السماء، أو يروي ويسقي الأرض بغير مؤونة بلا تلف كما كان يحدث أحيانا قديما في بعض الأراضي، تسقى بالراعي أن تسقى قطعة الأرض، بعض القطع كانت كذلك قديما فكانت تسقى بالراعي. هذا يخرج الإنسان منه العشر، يخرج العشر يعني كل 10 كيلات يخرج كيل، كل 10 أرادب يخرج إردبا واحدا. وأما إذا كان يروي بالآلة بالمؤونة ففيها نصف العشر، يعني في كل 20 كيلة يخرج كيل، في كل 20 أردب يخرج إردبا واحدا، وفي 10 كيلات يخرج من كل 10 كيلات نصف كيلة، يبقى نصف العشر من الخارج المتجاوز للنصاب إذا كان يروي بالآلة بالمؤونة. وإذا كان يروي بالراحة أو بماء السماء، أو كان ما زرعه يشرب بعروقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عثريا، يعني يشرب بعروقه من غير مؤونة ولا تلف، أو يسقى بماء السماء من غير أيضا مؤونة ولا تلف، فهذا فيه العشر. وإذا كان يروى أحيانا بماء السماء وأحيانا بالمؤونة، يعني أحيانا يأتي الماء في الترعة فيروي بالراحة مرة، ثم مرة لا يأتي الماء فائضا فيروي بالآلة، فإذا كان الأمر بهذا الاشتراك ففيه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر. وبعض العلماء يفصل في الزائد من هذا على هذا، ولكن هذه الصورة غير قائمة عندنا في مجتمعنا الذي نحن فيه، فنحن في الغالب نروي بالمؤونة ففيه نصف العشر. وأما من كان شاذا على هذا خارجا عنه يروي بالراحة فهذا يقرب العشر مما آتاه الله رب العالمين، وإن أخرج مما هو دون النصاب فهو خير وبركة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، يوم أن يطيب على سوقه. هذا أوان بدء الوجوب، ولكن لا يتحقق الوجوب بالإخراج إلا إذا حصله في بيدره، والبيدر هو المخزن، إلا إذا حصله في بيدره، يعني إذا فصل الحب عما سواه فإنه قد تحقق عليه الوجوب، فيجب عليه أن يخرج في هذا الأوان. وفائدة هذا التفريق في أن بدء الوجوب إذا طاب على سوقه في سنبله مثلا، هذا بدء الوجوب، أنه لو طاب قمحه في بدء وجوبه ثم مات صاحبه وآل إلى الورثة، أهو واجب على من مات أم هو واجب على الورثة؟ إن مات بعد أن يطيب على سوقه بعد بدء أوان الوجوب فهو يخرج عمن مات، لأنه مات وهو واجب عليه. وأما إذا مات قبل ذلك فإنما يجب على الورثة، فهذا فائدة الخلاف في هذا. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللغو في يوم الجمعة، وهذا الأمر خاص بالرجال وبالنساء، يعني لن يستثني الله رب العالمين النساء في مصلى النساء من هذا الأمر بعدم اللغو وعدم الكلام وعدم مص الحصى وعدم أن تقول لأخيك أنصت يوم الجمعة، لأنك إذا قلت لأخيك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. ويقول العلماء إن الإنسان إذا لغى يوم الجمعة نزلت درجات صلاته من الجمعة التي فيها من الخير ما فيها إلى صلاة الظهر، كأنه صلاها ظهرا، فيأخذ أجر الظهر لا أجر الجمعة. والزيادة التي تقول ومن لغى فلا جمعة له في ثبوتها نظر وكلام عند العلماء من أصحاب المصطلح وأصحاب الجرح والتعديل وأصحاب التوثيق والتضعيف. الحاصل أن الله تبارك وتعالى أمر الأمة جميعا على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجلس الإنسان لا يتكلم، لا يمس الحصى، ومن مس الحصى فقد لغى. وهذا الأمر عام للرجال والنساء. المرأة تكتب تصلي ما شاء الله رب العالمين أن تصلي، فإذا صعد الإمام على المنبر تجلس ما دامت قد دخلت قبل ذلك، وأما إذا دخلت والإمام يخطب تصلي ركعتين ثم تجلس لا تكلم أحدا. وإلا فما فائدة الحضور؟ تجلس لا تكلم أحدا، بل لا تمس الحصى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. فالأمر عام للرجال وللنساء. أيضا ينبغي على المرأة أن تلتزم بالزي الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الجمعة. لا تحضر امرأة إلى الصلاة في المسجد، لا في الجمعة ولا في غيرها، وقد مست طيبا. المرأة التي تمس الطيب، ومنه استعمال الصابون المطير، الصابون الذي له رائحة، إذا ما اغتسلت به المرأة ثم جاءت إلى المسجد ما دامت له رائحة فإنه ليس لها أن تشهد الصلاة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تعطرت المرأة فخرجت من بيتها فكل عين تنظر إليها زانية، وصلاتها في بيتها خير لها عندئذ ودائما. فلا تخرج امرأة إلى الصلاة إلا وهي محتشمة، ولا تقبل صلاتها إذا وقفت وقد بدا من جسدها شيء ولا ظهور قدميه. لو بدا ظهر القدم من المرأة في أثناء الصلاة صلاتها باطلة. لا يجوز للمرأة أن تصلي وقد كشفت ظهر قدمه. وهذا هو الصواب عند جمهور أهل العلم بلا نزاع، حتى إنه لا يبدو منها شيء بعد رسغها. فلو بدا منها شيء بعد رسغها إلا على سبيل الإبارة المسرعة فصلاتها باطلة، يعني لا يبدو إلا كفها ووجهها، أما ملابس شعرها وأما موضع قرطها وأما نحرها وأما ما دون ذلك فكل ذلك مبطل لصلاتها حتى ظهور قدميها. كل ذلك ينبغي أن تذكره في الصلاة. وهذا لا يخص المرأة وحدها بل يخص الرجال قبل النساء. لا أقول إنه حكم يشمل الرجال بل يشمل الرجال إعلاما، أن تعلم المرأة البنت والزوجة والأخت والأم في البيت بما يجب عليها من حق الله في ثيابها وفي صلاتها، وأن تعلمها شرع ربها. ولكن قديما قالوا إن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يعطي الإنسان ما لا يملكه، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقديما لما أعطى من لا يملك من لا يملك لما أعطى من لا يملك من لا يستحق وقع ما وقع مما نعاني منه إلى يوم الناس هذا. فإذا كان الإنسان لا يملك علما ثم أتى بدون علم فهذا فيه من الطرمات ما في. الحاصل أنه ينبغي علينا أن نعلم نساءنا من أمهاتنا ومن زوجاتنا ومن بناتنا ومن أخواتنا ومن المحارم من النساء، ينبغي علينا أن نعلمهن أن الله تبارك وتعالى فرض عليهن في صلواتهن أن لا يبدين شيئا من هذه الأمور. شيء آخر أنه ينبغي على الرجل إذا أراد أن يشهد الصلاة في المسجد ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أمر الله رب العالمين. يقول الله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا للرجال. وأما المرأة فلا ينبغي عليها أن تخرج بثياب هي زينة في نفسها. إذا كان الثوب زينة في نفسه فلا ينبغي للمرأة أن تخرج به لتشهد الصلاة به لأنها خرجت مزينة، فهذا لا ينبغي لها أن تفعله وأن تزاحم الرجال. كل هذا من الخطأ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة هي أضر على رجال أمتي من نسائها فإنا لله وإنا إليه راجعون. فينبغي علينا عباد الله أن نمتثل كلام الله رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا ما أردنا أن نشهد الصلاة وأحدنا قد أكل ثوما أو بصلا ألا يقرب المسجد وألا يشهد الصلاة، ألا يشهد الصلاة في الجماعة حتى لا يؤذي إخوانه من الملائكة المكرمين ومن عباد الله الصالحين. يقول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. سبحان الله، هل تجد في تعاليم دين من الأديان أو في تعاليم محلة من المحل أو ملة من الملل مثل هذا اللطف، مثل هذه الشفافية، مثل هذه الحساسية، مثل هذه المراعاة لحقوق الناس حتى في الرائحة الكريهة؟ يقطع الرائحة الكريهة عنك ولا ينفرك من مثل هذا، بل يطيب الإنسان ويزين. خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم بإطلاق زينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد ما دام قد أحلها الله رب العالمين. ويدخل الإنسان المسجد معطرا يتعطر للقاء الله رب العالمين. الآن تجد الآن يشهد الإنسان الصلاة في مسجد الله رب العالمين وقد خرج بثياب لا يستطيع أن يسافر بها إلى أقرب قرية مما يلي قريته، بل لا يستطيع أن يشهد بها اجتماعا من اجتماعات الناس على أي صورة كان. يعني تجد الشباب الآن يحضرون الصلاة في المسجد في الجماعة بالترينينج سوت، صح كده؟ يعني تلاقي لابس لبس ده لو تقول له إن شاء الله هتروح بيه لحد سنتريس ما إيه؟ ده أتغير ده. طب أنت أعتقد بين يدي الله رب العالمين وممكن ياخد بيه إمام، يعني ممكن يقدموه ياخد بيه إمام. طبعا ده هيقول لهم أوريدي يا جماعة، يعني هيقول لهم استقيموا وارحمكم الله، هيقول لهم أوكي يا جماعة، أوكي يا جماعة. الله العز والسلام. فالإنسان ينبغي عليه أن يلتفت إلى أمثال هذه الأمور لأنها مهمة جدا من أهم ما يكون. الله رب العالمين ضبطنا بظاهر يحكم باطنا، فإذا ما تفلتت أنت من هذه الأمور وقع ما لا يحمد عقباه في دين الله رب العالمين. وأنتم أيها المسلمون أمة قائدة رائدة، الناس تحتدي بكم في حقيقة أمركم، الناس تبع لكم في الدنيا وفي الآخرة، فإلى أي هاوية من مهاوي الضلال يسوق المسلمون اليوم الناس؟ لأي هاوية من مهاوي الضلال يسوق المسلمون اليوم الناس؟ ولذلك يكون العقاب لمن علم أضعاف أضعاف العقاب لمن لم يعلم، ويل لمن علم ولم يعمل 7 مرات، وويل لمن جهل ولم يعمل مرة واحدة، ويل لمن جهل ولم يعلم مرة واحدة، وويل لمن علم ولم يعمل 7 مرات. ولذلك يقول أبو الدرداء: إنما أخشى من الله رب العالمين يوم القيامة أن لا يقول لي، أن لا يقول لي لما لم تعلم، ولكن أن يقول لي: يا أويمن ما عملت فيما علمت، ما عملت فيما علمت. ينبغي علينا أن نحول ما عندنا من العلم إلى حياة وإلى حركة وإلى سلوك، من أجل أن نضرب المثل بهذا السلوك الحضاري كما يقولون اليوم. أتجد كما قلت لك في تعاليم أمة من الأمم الآن يأتي إليك من الغرب البطانات والروائح المطيبات، هذه تأتي من الغرب مصنوعة على أقوى ما يكون من النفاذ والنفوذ. لماذا؟ لأنهم أقوام لا يراعون سنن الفطرة، هؤلاء أقوام قدرين أصلا، وهم يجتهدون في صنع هذه الأمور لتغطي قدرتهم بقطع روائحهم الكريهة. فنحن لا نحتاج إلى أمثال هذه الأمور. الرجل الذي يغتسل إذا ما أحدث حدثا أكبر، والمرأة كذلك، وكذلك يغتسل إذا ما خرجت منه رائحة كريهة كرائحة العرق أو ما أشبه في أثناء العمل، والذي يتوضأ في اليوم 5 مرات، الرجل الذي يستعمل السواك كلما دخل في الصلاة وعند الوضوء وقبل النوم وإذا ما صح من نومه وعند دخول بيته وإذا ما أراد أن يقرأ القرآن، أي بقية من بقايا الروائح الكريهة تخرج من خلال أسنانه، من خلال فيه. دلني على أمة من الأمم، على نحلة من النحل، على ملة من الملل فيها مثل هذه التعليم، وتقول لي أسلوب حضاري وحياة حضارية، سلوك حضاري، هذا هو السلوك الحضاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظفوا أثنيتكم ولا تشبهوا باليهود فإنهم لا يفعلون. والأثنية هي الجهاليز التي كانت تؤدي إلى مداخل البيوت الحقيقية، والآن يقوم في مقام هذه الأثنية ما أمام بيتك من الشارع، هذا هو فناء. نظفوا أثنيتكم. لو كان كل مسلم أخذ بهذا الحديث وحده ما كان هناك شارع من شوارع المسلمين على مستوى الأمة فيه ما يسوغ الناظر ولا الماشي بحال من الأحوال. أما أن يكون الأمر كما ترى فهذا دلالة على التحلل من قيود الشرع الأغر، والحرية كل الحرية في أن تكون عبدا لله رب العالمين، لأن الإنسان لا بد أن يكون عبدا لشيء. يقول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذا لم يعبد معبودا مرئيا مسموعا منظورا فهو لا بد أن يكون عابدا لهواه. فعلينا أن نتقي الله عباد الله وأن نتوب إليه، إنه على كل شيء قدير. ويبقى أمر أخير: فضيلة شيخ الأزهر أصدر قرارا بأن يكون سن الالتحاق بالمعهد الأزهري في السنة الأولى الأزهرية في الابتدائي الأزهري من 6 أعوام إلى 5 أعوام و9 أشهر، هذا هو الحد الأدنى، ويمكن أن يقع استثناء إلى 7 أشهر. فهذا للعلم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. كانت سن قبل ذلك 6 أعوام، ويرد التلميذ لو كان دون 6 أعوام بيوم واحد. وأما القرار الأخير يسري إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا العام، والتقديم يبدأ من الغد، انتهاء امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الخميس الأمس، فيبدأ من الغد التقديم إن شاء الله تبارك وتعالى للالتحاق بالصف الأول الابتدائي الأزهري. السن الأدنى هو 5 أعوام و9 أشهر، ويمكن أن يقع استثناء إن شاء الله تبارك وتعالى إلى 5 أعوام و7 أشهر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعفو عنا وعنكم في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.